وتزويج من كل مجريا. وقال حدثنا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه قال اخبرني عروه رضي الله تعالى عنه انه سال عائشه رضي الله عنها وان ربك الا تقسطوا بالاكراما قالت ان اختي هذه اليتيمه تقول في ولدها ويرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا بهن إلا أن يقصدوا من مال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك بالنساء إلى فترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها في نكاحها ونسبها في استعمال الصداق وإذا كانت منصوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت وكما يسكتونها حين يرغبون عنها فليسرهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يبسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. ومقود من مراده هنا ان الكفاءة المال ليست معتبرة وانه يمكن ان يتزوج المقل المقرية والمقرية المقلة فالمراد جاء من اجل ان الآية جاء فيها ذكر الزواج وكذلك النهي عن الزواج الزواج إذا أعطاها حقها أعطاها من أخذ المهر وكان وليا لها وكان صاحبة مال وجمال أنه يتزوجها ولكن يعطيها ما تستحق من المهر. وكذلك أيضا كونها تكون ليست ذات مال ولا جمال أنه يرغب عنها. فكذلك إذا كانت ذات مال وجمال فإنه إذا رؤي فيها فإنها تعطى ما تستحق أولا فنزوج المثل المبرية والعقل فائق ولا مانع منه ليس هناك ما يدل على خلافه فهو سائغ وسائغ. أو ما يتقى من شؤون المرأة فقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. وقال حدثنا محمد بن منعان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فبالدار والمرأة والفرس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء فبالفرس والمرأة والمسكن. وقال حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال جنة أبا عثمان بن أبي عبد سامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك بعدي فتنة أمر على الرجال من النساء. ثم ورد البخاري رحمه الله عليه وسلم كلامه حقا من شأن المرأة ورد فيه الآية المشهور للصوره ذلك الحديث يراد في الشؤم الشؤم يتأول الشؤم في البلاد خرج من حديث الحلقاء عندنا الشؤم في البلاد التي هي الزار والبرد والحديث سبق أن مر كتاب الزهاد يتعلم بكيل الفرس أجل ذكر الفرس ورده البخاري هناك سبق أن مر الحديث بهذا لأن المحسوس ذلك أن هذه الزهاد لا أن يحملوا فيها هذا الأشعار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إن كان سيكون في ثلاث لازمة أن المرأة لازمة الإنسان والأجار أن لازمة الإنسان معناها والحرص أن كل إنسان لازم وصوبها يحتاج إليها بالأشعار من شر وقر الجهاد في سبيل الله والله تعالى أعلم المراد بهذا بالنسبة لهذا الشؤم لكن مراد البخاري رحمه الله كان يترجم هنا في سبيل المتاع تقديم آية بين يدي الأحاديث وعلم الأبواب المعلمة قبول لهم وكتابه بحديث كان أبي الزيد الذي هو مدرسة أهل الفطرة وأنا بر على تجار النساء يعني يشير أو يستفاد منه من البخاري رحمه الله يشير إلى شؤم المعاصي وإلى شؤم الذنوب أن المرأة قد تكون جالا على صاحبها على زوجها من ناحية أنها قد تدعو بأمر حار يضره إلى أمر محرم أنها قد تكون سببا في مضرته إذا كانت سيئة إذا كانت حياة بلاء وفتنة فإنها قد تكون سببا في ذلك لأنها جليل إذا كان صالحا في مجالسته الخير وإذا كان صالحا في مجالسته السوء كما قال عليه الصلاة والسلام إذا الجلد صالح لهذا الجلد إما يحييك وإما يدفع منك فإنه يتنادى يتنادى من رائحة طيبة يتشم من رائحة طيبة ومثل جلد السوء ثلاثة طيبة وإما أن يحلق ثيابك حتى الشرف ويحلق الثياب ويجلسها ويوقفها أو على أقل الأحوال يشم منه رائحة الكريهة ذكر البخاري رحمه الله للآية قبل ذلك وللحديث بعد ذلك حديث كان بالزيد ودركت بعد كثرة أور على الرجال والنساء يعني كأنه يشير بذلك إلى أن قد يكون الشؤم الذي يكون في المرأة وإنما هو من حيث الفتنة من حيث الابتلاء والامتحان والمعاصي والذنوب التي تحصل من سبب ذلك أن المرأة قد تكون فتنة لصاحبها يكون سيئة فتجره إلى السوء وهي ناقصة عقل وجين كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها قد تجر الإنسان إلى أن يكون ناقص العقل وجين يكون سببا في أن يكون هو نفسه ينقص دينه وينقص عقله بسبب ذمتها بسبب أقرارها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ورسل عن فتنة ضر على الرجال من النساء وتقديم الآية وتعبير الحديث وجعل أحاديث الشؤم بين الآية والحديث يعني يشير به إلى أن الشؤم أو أن ذلك الشؤم بالنسبة للمرأة قد يكون من هذه النواحي التي هي رزقها حقيتها ثم تجر إلى أمر محرم توقع في أمر محرم تكون هجل السوء فكانت سيئة فليس لديه سوءها وليس لديه مضرتها. باب الحرة تحت العبد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت وقيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن عتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية. عندما طلبت عائشة أن تأخذها من الذي كتبوها وتدفع الشيء الذي كتبوها عليه يكون ولاؤها لها فشرط أن يكون لهم الولاء فنزل فيها ثلاث سنة. السنة الأولى أنها لما عتقت كانت تحت عبد هل يرعى رسول الله دل على أن لو صارت البقاء عنده أن ذلك لا إذا فالحرة تكون في العبد لأنها كانت فقيرة كانت أمام كانت تحت عبد فقير فعتقت فلا يزال قريب وخير على رسول الله عليه السلام لأن تبقى معه وأن تتخلق منه فهذا الحديث يدل على انها اذا صارت البقاء معه ان ذلك يصح وهو يدل على زواج العبد بالامانه بالحره يدل على زواج العبد بالحره وعكسه وزواج الحر بالامد هذا جاء في القران لكنه جاء بشروط حيث لا يجد هذا تغيير من قلنا إياها بعدما عتقت أن تلقى معه في الجواز الذي كان بينهما وأن تفارقه بمعنى أنها تختار نفسها ولا تبقى معه زوجة فهي تغييرها وأنها لو صارت البقاء الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لها لأن زوجها كان حريصا عليها وكان يرغب في بقائها وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لها من مضيف زوجها عند بريرة وقالت إنها لا تريده فدل هذا على جواز أن تكون الحرة تحت العبد على جواز أن تكون الحرة تحت العبد. السنة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لما لا منعت وأن حصل بسببها بسبب ما جرى بين عائشة وأهلها الذين سالبوها من حيث اشتراط الولاء لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بهذه السنه بناء على اثر هذا الذي حصل وارشد الى هذه السنه ولان الولاء لمن اعتق وان من شرط امرا لا يجوز ولا يحل له ذلك فان شرطه لاغن ولا عبره به ولا والولاء لمن اعتق لا يكون لغيره بالاشتراط قل غير يعني ممن لم يحصل على يديه يشرب لنفسه الولاء فلت السنة لأنه ليس له ذلك وأن الولاء إنما هو مقصور حاصل على من حاصل لمن حصل منه العفق مباشرة العفق تولي العفق. السنة الثالثة وهي أنها لما كانت في أولاد أن أهدي إليها لحم تصدق عليها به انه تصدق على بلغ الرياح فالرسول لما جاء لبيته ورأى طعاما قدموا له طعاما وكان رأى البرمة فيها طعام فسأل عن البرمة فقال إنه لحم صدق بها على بلغة وأن صدق قال الصدق قال ولا صدق ولا من حديثه فمعناه يجوز أن الصدق إذا أعطيت للفقير أعطيت للمسكين الذي يستحقها وملكها خرجت عن كونها صدقة فإذا قدمها لمن لا تحل له الصدقة ولمن ليس له أكل الصدقة فإن له أن يأكلها لأنها خرجت عن كونها صدقة لأنها ما صدق بها على من أكلها وإنما أهديت على من لا تحل له أهداها له من يحل له أن يأكل الصدقة إذا تحولت الصدقة لما وصلت إلى سريرة أو وصلت إلى الفقير المسكين صارت منحا له فلو أنه أعطاها لغني أو صنع طعاما وأكله غني أو أنه قدم لمن لا يحل له أكل الصدقة فإنه لا يمنع لا يمنع من ذلك فإذا حديث بريرة وقصة بريرة كونها سكينة كونها أهل للصدقة صدق عليها ورسول أكل مما ملكته بريرة حيث كان ممن تصدق به على بريرة صدقة ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لأنها ملكت يعني هذا المال فالفقير المسكين هذا شأنه يعني يأخذ الصدقة وتحل له وإذا ملكها خرجت عن كونها صدقة لا ينتبع منها من لا تحل له صدقة بل إذا قدمت لغني حكلها وإذا قدمت لمن لا تحل له صدقة رسول صلى الله عليه وسلم بيده فإنه يأكلها. باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاثة وأرباع وقال علي بن حسين يعني مثنى أو ثلاثة أو أرباع وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع يعني مثنى أو ثلاثة أو أرباع وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أنها قالت وإن خفتم أنها تقصدوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيب صحبتها ولا يعجب في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة وأرباع. يقول البخاري رحمه الله باب لا يتزوج أكثر من أربعة باب لا يتزوج أكثر من أربعة ويقول الله عز وجل ثم قال لكم مثنى وثلاثة وأرباع ثم أورد أبو علي بن حسين العابدين رحمه الله ومن أئمة أهل السنة الذين يحبهم أهل السنة ويجلونهم ويعظمونهم لأنهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل السنة له ولأمثاله صالحيه المنزلة عندهم يحبونهم ويتولونهم أما الرافضة فإنهم يعتبرون علي بن حسين من الأئمة الاثني عشر الذين يغلون فيهم ويعتبرونهم بالصفات لا تليق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنهم يصفونهم بصفات أعظم مما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفضلونهم على الأنبياء لذلك قول زعيم الرافضة الذي هلك في العام الماضي من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل أن لأئمتهم علي بن الشيخ رضي الله عنه أنه من الأئمة الاثني عشر الذين قال فيهم زعيم الرافضة هذه المخالفة الخبيثة والمخالفة الغالية التي جعلهم أفضل من الأنبياء والملائكة أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من ضروريات مذهبنا

وأخواتها يعتبر يعني وبناتها يعتبرنا أخوات وأخواتها يعتبرنا خالات وخالاتها يعني خالات يعني خالات أبيها أو خالات أمها وما إلى ذلك. كل هؤلاء يعني ينتقل إلى الابن الرضاع ما كان للابن من النسب يمانا. هذا هو معنى قولي على الكلام يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الابن الأبرى ينتقل أيضا إلى لبن الفحل وأن صاحب اللبن أيضا تنتجر الحرمة بالنسبة له كما سيأتي في باب خاص باب لبن الفحل وأن كما ينتشر إلى جهة مرضعة فينتشر أيضا إلى جهة صاحب اللبن الذي هو الزوج أو السيد الذي حصل لها اللبن بسبب جماعه لها وإيلاده إياها. فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الأول وحديث عائشة رجل يسألن على المحطة قالت له رجل يسألن قال أراه فلان عن المحطة من الرضاع معناه انه يدخل عليها ويستاذن يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وينظر اليها لانه اذا كان عما لها من الرضاع يعني ابو يعني الذي ارضعها ابو صاحب اللبن فصاحب اللبن هو يعتبر اب وحكمه حكم الاب واخوه يعتبر عما اخوه يعتبر عما لها من الرضاع كما أن ابنه من نسب أخوه عم له ابنه من رضاع أخوه عم أخوه يكون عم له. قالت لعم لها قد مات لو كان فلان دخل علي قال نعم لو كان حيا ودخل علي قال نعم يعني معناها أن هذا حكم عام وأن الأم من الرضاعة يعتبر من المحارم لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فلا يجوز للإنسان أن ينفح ابن أخيه من الرضاعة يعني له أخ له ابنة رضعت من لبنه من زوجاته أو إحدى زوجاته فإنها تحرم على أخيه أن يتزوجها لأنها ابنة أخ هي ابنة من رضاعة وهي ابنة أخيه فهي ابنة أخيه من النسب ابنة أخيه من الرضاع تبني أخيه من النسب تحرم عليه. فكما أنه لا تزوج ابنة أخيه من النسب لا يتجوز أيضا ابنته ابنة أخيه من الرضاع لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم أيضا أورد بعد ذلك الحديث ابن عباس قال إن ابنة أخي من الرضاعة إن أخي من الرضاعة لأنه رضع هو إياها من امرأة فمعناه صار أخا له من الرضاعة والأخ من الرضاعة لا يحل نساء بناته لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من أهل الحديث. قالت يا رسول الله أنت أختي من أبي سفيان من يعني أنكح يعني جوزه، أنكح يعني جوزه، أن أنكح يعني جوزه. أنكح نفسي بنت أبي سفيان، وقال أردت الدين ذلك، وقلت نعم، لست لقوي مصليا، وأحب من شاركني في خير المسلمين. لست لقوي مصليا. قالت نعم ليست مطلية، لست يعني ما أنا منفردة بك، بل هناك مشاركات كثيرات لي وآخر من شاركني في حين أختي، ما دام مثل مشاركة يعني فيها مشاركة، فكان أختي تكون لها هذه المشاركة ولا هذا الخبر في أولى لنفسي، وأحب أن تشارك لأنها أختها، فهي تحب لها ان يكون لها هذا الشرف، وهي ليست بمفرده يعني ليست بمنفرده، ليست وحدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هناك غيرها من النساء عديدات، فاذا دخلت معهن غرف من امهات المؤمنين فانه يحصل لها شرف. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال انها لا تحب لي، لان الجمع بين الوقتين لا يجوز في هذه الشريعه، يجمع بين الوقتين، ليس الإنسان أن يتزوج أخت زوجته وهي في عصمته، بل لا تحل له إلا لو طلقها أو نادت أو طلقها، فإنها تحل له بعد أن تفرغ من عزتها المطلقة، فإذا فرغت من العزة جاز له أن يتزوج أختها، جاز له أن يتزوج أختها، تحريم مؤقت ليس معدل. تحريم أخت الزوجة إنما هو تحريم مؤقت، يعني ما دامت أختها في العصمة، إذا خرجت من العصمة بأن ماتت لم تبقى له زوجة، وكذلك لو طلقت وخرجت من العزة لابد أن تخرج من العزة، عند ذلك يجوز له أن يتزوجها. فقالت أنا كنا نحدث إنك تأخذ إذا تنجح بنت حمزة، فقال إن لولا أن ربيبتي في حجري لا تحل لي لأنها نعم إنها لا تحل ربيبة بحجري بحجر سلمة، هي ابنة أخي من الرضاع، ابنة أخي من الرضاع. رضعت مولادة سلمة ويبة مولادة لأبي لهب، مولادة كانت لأبي لهب، ورضع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فصاروا أخوين من الرضاع، هناك مانع عن كل واحد منهما مقتل بنا، كونها قريبة ابن زوجة، وهذا وحده كافي بنا، ولو لم تكن ابن زوجته إن كانت يعني ليس هي ابنة لأبي سلمة من غير أمي سلمة، فهي لا تحل لأن هذا الكلام أصله من الرضاع. إذا كلم كله من الرضاع وبناته بنات أخ من الرضاع لا يحرمن لأخ من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن الإنسان لا يحل له نكاح الأخ من النسب، فكذلك لا يحل له أن يتحرم تقليد من الرضاع. وإذا وقالوا لا تعرون علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرون علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت الزوجة ربيبة لا تحل كما جاء في القرآن، وأختها أيضا لا تحل، لأن لا يحل الجمع بين المرأة وأختها، لأن كان يقول أن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا يعني حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. إذا هذا الحديث يدل على أن الأبن من الرضاع أو على أن اللحم من الرضاع ما يحرم النسب، فلا يحل للإنسان أن ينفع ابنه ابن أخيه من الرضاع ولا أخته من الرضاع ولا عمته من الرضاع ولا كل من له علاقة بها من الرضاع، يعني يحرم مثلها من النسب يحرم مثل ذلك من الرضاع. ثم ذكر على الأثر أن عروة أن قال إنه أن على ذهب كانت له هذه الأولاد أنه ما لقي خيرا رآه بعض أهله في المنام، فساله فقال ما رأي أرى خيرا إلا أنه بسبب إعتاقه لهويبة يعني رضع أو جاءه يعني شيء من آنه فنصه، فكان ذلك خيرا بقيه بسبب إعتاقه لهويبة. فهذا أثر مرسل وأثر مرسل، والكفار كما هو معلوم جاء لأنهم لا ينالهم إلا العذاب، ولم يصح هذا الأثر، ولو صح فإنه يكون مثل ما جاء في حق أبي طالب لما ثبت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه خفف عن العذاب بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو أنه يخفف عن العذاب وخفف عن العذاب فكان أهون أهل النار عذابا، فكان في رحمة من النار عليه نعلان النار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل الناس أهل النار عذابا شدة ما يرى من العذاب، مع أنه أهونهم عذابا حيث يغلي دماغه مما كان في رجليه ومما مسكه رجليه، ولامس رجليه يغلي دماغه، أعلى شيء فيه يغلي بسبب الحرارة التي في أسفل شيء فيه. فلو صح أولا هذا لا صح لأنه أرسل العروة لما أسنده وما أضافه إلى أحد، ثم أيضا لهذه الرؤية المنامية لما يعرف صحتها، فقد يكون يعني صحة هذه الرؤية وقد يكون يعني ليست لم تصح، لكن مهما يكون من شيء لم ثبت ولم يكن هناك مجال للشك، فصارت القضية من قضية أبي طالب وأن هذا الذي حصل له، لكنه لم يصح، وإنما الذي صح في حق أبي طالب الذي رعاه أحسن إليه دفع عنه دفع عنه وقبله قام بالدفاع عنه بعد أن دفع الكفار، صار الكفار يعني يراعون من دفع عنه أبي طالب، فلا يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يتمكنون من إيذائه يعني إيذاء شديد بسبب مراعاة عمه الذي له منزلة عنده، حصل له بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته أن خفف عنه العذاب، فصار أخف أهل النار عذابا وهو ذو بقاء من النار عليه الإعلان من النار يعلمه ما في النار والعياذ بالله. باب قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من سليم الرضاع ونذيره. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مضاعف من المجاعة. من قال الأربعة بعد حولين، هذا رأس عاشرة.